ساعتنا الآن 7:05. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير. صباح الخير. قعدوا للسعادة ودنا كل الغرايب قدامنا وطريق سلامة يوصلنا وأغاني تملى القلب حنين. صباح الخير. فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر كل ما ننسى ورد القدم معيش الملايين. صباح الخير على الزماعين. خير على كل مستمعينا واهلا بحضراتكم. فريق العمل النهارده في استوديو الصباح على هواء البرنامج العام امان هلال على هندسه الهواء. امام الميكروفون دكتور عصام الشريف وشيرين صفوت. الاعداد صالح رجب. والاخراج طه زين الدين. بنصبح على حضراتكم وموضوعنا النهاردة موضوع خاص بأعياد الربيع، وطالما أعياد ربيع يبقى ألوان. فلونك إيه النهاردة؟ إيه اللون اللي بتحبه؟ وإيه اللون اللي بتحب تشوفه في بيتك، في لبسك، في عملك؟ فضلي 20 سكة. ويا ترى مرمتني يعني مستمعين الأعزاء، يعني مثلا في حد بيحب لون معين لكن ما بيحبش يقتنيه، بيقول ان هو مثلا هيبقى شكله عليه مش كويس، بيعكس لون بشرة مش كويس، بيخلي ألوانه بهتة، لكن هو بيحب يشوفه لكن ما يحبش يقتنيه. فيا ترى ايه الألوان اللي بيحصل كده فيها، وايه الألوان اللي انت بتحب تشوفها وبتحب تقتنيها في نفس الوقت؟ وهل الحالة المزاجية عندك لما بتتغير بتكره لون وتحب لون، ولا انت على طول محب لون معين وعلى طول ما بتحبش لون معين؟ وياريت تقول لنا يعني لو رجعت كده بالذاكرة الورا شوية، الألوان اللي انت بتحبها انت حبيتها ليه؟ ده ايه ممكن ليه؟ يبقى فيه سبب؟ ممكن. على العموم احنا منتظرين تواصل حضراتكم على صفحتنا على فيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4. ولونك المفضل ايه ويا ترى ليه؟ طيب اسألك بقى يا شيرين، لونك المفضل ايه؟ الموف الروز مع بعض. الموف والروز. الموف والروز. طيب يعني قبل ما نبدا كان كده في شويه يعني ايه مواقف جدليه في الموف، انت شايفاه انه مبهج؟ مبهج جدا، في حين ان انا شايفه انه مش مبهج. الموف، ما هو الموف ليه درجات. هنرجع بقى للون البتنجاني. لا مش البتنجاني، مش البتنجاني خالص، بس بالعكس الموف لون مبهج، لون مريح للاعصاب، لون رومانسي، لون بيدعو للتفاؤل. علشان رومانسي يا دكتور لو سمحت، الرومانسيه ملهاش علاقه لا بالشجن ولا بالحزن خالص خالص، بالعكس الرومانسيه ان انت تقدر تشوف الحاجه جميله، هي دي الرومانسيه. انا بتكلمش الوقت على مفهوم الرومانسيه، ما هو طالما الموف ليه علاقه بالشجن والشجن ليه علاقه بالرومانسيه، يبقى يعني احنا انت شايفه ان الموف من الالوان المبهجه؟ طبعا جدا، من الوان تبص لها كده تحس ان انت الله، يعني دي حاجه جميله، دي حاجه مريحه للاعصاب. انا يعني انت عارفه ايه، فكرت كده صامتا قلت الموف، انت بتقول انه لون مبهج، هل لان البنات وهم صغيرين بيحبوا يكبروا قبل اوانهم شويه، فبيحاولوا يتجهوا الى الالوان اللي هي بتعمل شويه وقار، شويه سكينه، هدوء؟ طب لو سلمنا ده، لو سلمنا ده معناها ان كل مثلا اللي فوق الثلاثين يبتدوا بقى يحبوا الروز والبينك عشان يرجعوا تاني صغيرين. ما هو ده اللي بيحصل فعلا. لا لا لا لا يا دكتور، لا على فكرة السيدات كلما كبرنا بيميلنا الى، واخد بالك بالله بالنسبه للرجال ولا هنفنفنها يعني؟ بالنسبه للرجاله كلما كبروا بيحصل لهم ايه؟ والله يا شيرين مظلومين، يعني اتظلموا هم اطفال مع ابائهم وامهاتهم، وظلموا نفسهم وهم كبار برضو. عشان وهم صغيرين الاب شويه والام بيفرضوا الالوان على الاولاد على وجه التحديد، يمكن اتفقت معايا في النقطه دي اماني، لان الاب بيكون حريص ان الولد شقي، فانا عايز اجيب له الوان تتحمل الشقاوه دي، فلازم تبقى الوان غامقه، يعني ازرقات غوامق، اسودات، واخد بالك؟ انت قصدك ان هو بيزرع في يعني اللون بشكل الاحمر، بيكون اللون اللي هو اللي انت عارفه الداكن الاحمر الداكن ده. فبيميلوا الى ان هم يشتروا لاولادهم، بس هو الطفل حتى في الاعياد الطفل مذكر ومؤنث، يعني لو الاب والام اتعاملوا بالمنطق، ما انا بقول لك لو الاب والام اتعاملوا بمنطق ان الاطفال اشقيه، فهم هيوسخوا هدومهم، هم مش هيحافظوا عليها، فاكيد الولد والبنت هيتساووا في ده. لا فيبقى الراجل مش مظلوم. لا لا لا لا لا لا الولد غير البنت خالص. لا العاب الولد غير ما بقاش دلوقتي يا دكتور، يعني من سنه كام الموضوع؟ لا لا لا لا على الاقل احنا اباء الوقت، فاحنا تاثرنا برضو بالنظريات دي شويه. انا مش عارف المستمعين ممكن يتفقوا معانا ولا يختلفوا في الامر ده، لكن انا شايف ان الاولاد والرجال يعني ورثوا الالوان. الالوان بالنسبه لهم في الغالب بتبقى وراثه. طب ليه وجهه نظر متواضعه جدا انه عاده يعني بنسبه، يعني ممكن نختلف في تحديد النسبه، ان الرجاله ما بيقيموش وزن الالوان اصلا اصلا اصلا فيلم الافيه ده جاب فيلم ايه فيلم ايه فيلم ايه اصلا يعني الالوان دي دايما بتبقى منى زكي ومين لا منى زكي ومين اصلا احمد السقا احتمال لا لا مش منى زكي، ده الباشا تلميذ. الباشا تلميذ ما فيهاش منى زكي، ده كريم عبد العزيز. انا بقولك انا بقولك مش منى زكي. طيب نرجع لموضوعنا تاني. نرجع لموضوعنا تاني ايه الالوان، وبجد استرجعوا معانا الذكريات كده وشوفوا ايه اكتر لون انتوا بتحبوه وحبيتوه ليه. يعني لكن الرجال في اعمار معينه الالوان بالنسبه لهم شويه بتبقى لا يعني انا ليا تحفظ، اللي بيحب لون بيحبه على طول، مش عشان هو كبر فمش هيلبس احمر، مش هيلبس بينك، مش هيلبس تركواز. لا لا بيقول لك لا مش هيمشي مع سني، يعني واخده بالك؟ خلاص بقى دي موضه، يعني خلاص دي عدت. لا يعني ده احيانا عدت الاولاد هم اللي بيوجهوا الاباء، يا بابا انت هتلبس اللون ده، ده اللون ده مش هيبقى، بتبقى كده. لا مش عارفه، يعني ما قابلتش النموذج ده لغايه دلوقتي بصراحه. لا لانك ممكن لسه حديثه العهد بالاولاد ولا الالوان على اي حال احنا في انتظاركم ايام الربيع ان شاء الله، ايام خير وتفاؤل وموسم حصاد القمح الخير والنماء. اهلا بيكم على هواء الاذاعه المصريه برنامج العام استوديو الصباح، وشاركونا على الفيسبوك من خلال 107 فصل 4 فصل 4 بمبي الحياة بقى لونها بمبي، وانا جنبك وانت جنبي. لون هذا نجي وانا جنبك وانت جنبي وانا جنبك يا حبيبي يا حبيبي وانت جنبي الحياة بقى لونها بنجي بنجي بنجي بنجي بنجي خلونا نقف شوية مع الأخبار الجميلة الحقيقة. المشروع القومي للطرق اللي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي هيتم في إطار افتتاح طريق بني مزار البويطي، وده من خلال الاحتفالات بأعياد تحرير سيناء. هذا الطريق مستمعينا الأعزاء سوف يشهد إقبالا كبيرا في حركة المواطنين، لأنه سيقلل المسافات ويختصر وقت المرور ويوفر تكاليف النقل والوقود وغيرها. الطريق الجديد بيمتد بطول 165 كيلومتر في عمق صحراء مصر الغربية ليصل إلى الواحات البحرية، وبيختصر بالمسافة دي ال 165 دول اختصروا مسافة كان طولها كام؟ كانت بتصل إلى 500 كيلومتر. والتكلفة الإجمالية لهذا الطريق هو 700 مليون جنيه. هذا الطريق بيصفه الخبراء والمسؤولين بأنه أكبر شريان عرضي تم تنفيذه في صعيد مصر. مستمعينا الكرام اهلا بيكم على هواء الاذاعه المصريه استوديو صباح، وموضوعنا النهارده معاكم عن الالوان، وهنقرا رسائلكم ولكن عقب ان نسير معا في طريق السلامه. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره تقدم بالسلامه يا حبيبي بالسلامه بالسلامه تروح وترجع بالسلامه بالسلامه يا حبيبي بالسلامه بالسلامه تروح وترجع طريق السلامه تيجي زي الفرحه تجيب الابتسامه طريق السلامه دكتور ايمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكم على طريق السلامة. إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة طنطا في محافظة الغربية بيقوم باصطناع المحررات والمستندات المرورية، يعني بيقلدها ويزورها وبيبيعها للراغبين فيها نظير مبالغ مالية كبيرة. ضبط عنده أختام شعار الجمهورية، مستندات منصوبة لإدارات المرور المختلفة وللعديد من الجهات الحكومية والنقابات والمصالح، رخص قيادة مزورة، شهادات بيانات مزورة، شهادات مخالفات مزورة، بيانات نجاح وشهادات محو الأمية وشهادات طبية، كمان خطابات بنكية لتجديد السيارات وغيرها من المستندات اللازمة لاستخراج تراخيص القيادة. كله مزور ومصطنع عن طريق التقليد وباستخدام الكمبيوتر. البيع عامل وحدة قطاع خاص بيسهل على الناس من وجهة نظره ونظرهم، بيستنفع وكله بتمنه. طبعا تم تقنين الإجراءات وتم ضبط المتهم وضبط عنده كل ما سبق والأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. طبعا بنشكر الإدارة العامة للمرور ومصلحة الأمن العام على مجهوداتها، لكن أنا عايز أبص للموضوع بشكل تاني. اللي بيعمل كده مش عارف إن ده مستند مزور؟ مش عارف إن ده مجرم؟ هو متخيل إنه مش هيتكشف؟ المستند ده بيقدم في مصلحة حكومية، يعني بيظل موجود في الملف بتاعه، والرخصة ممكن تتسحب ويتكشف عليها. والكشف دلوقتي بيتم في الشارع، معظم ضباط المرور معاهم أجهزة إلكترونية اسمها البي دي إيه. الأجهزة دي مربوطة على قاعدة البيانات المركزية في إدارة نظم معلومات المرور، فيها كل بيانات رخص القيادة والتسيير على مستوى الجمهورية، يعني الاستعلام بيتم فوري. طبعا الرخصة المزورة بيظهر على طول إنها مزورة وملهاش بيانات ولا ليها ملف، وحتى لو ليها ملف ففي ورق مزور ممكن ما ينكشفش النهاردة ولا بكرة، وممكن كمان ما ينكشفش خالص، لكن في احتمال كبير إنه يكتشف. طب لو انكشف هيعمل ايه؟ دي جناية تزوير في محرر رسمي واستخدامه وعقوبتها السجن، وهتظل تطرده للنهاية. ما تسمعش كلام حد يضرك ويخليك تعمل غلط وتخالف القانون. ما تستسهلش الإجراء اللي ممكن يخلص لك طلبك بسرعة بس غلط وبطرق ملتوية وليه عواقب وخيمة. الصح صح حتى لو كان في صعوبة. وهتابع مع حضراتكم رصد لمثل تلك الأفعال مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. ولونك ايه النهاردة؟ موضوعنا عن الالوان واكتر لون بتحبه. شيرين، اتوقع ان اغلب المشاركات اللي هتيجي من البنات هتؤيد اللون الموف، وده بيؤيد وجهة نظري. طيب خلاص، خلينا في اخر الفتره نعمل كده نشوف كم انثى ايدت اللون الموف والالوان الثانيه. ما هو في ناس ممكن ما تجيبش اصلا سيره اللون، يعني بالنسبه لهم الالوان مش ملهاش قيمه. عندي احساس ان انا هتفوق عليك النهارده في موضوع الالوان، اختيار اللون، وجهه نظر هي اللي هتطرى. طب خلينا نحتكم المستمعين. المستمع العزيز علي موافي بيقول: أحب اللون الأبيض، فعندما كنت تلميذا في المدرسة كنت في كل مرة أشتري فيها علبة ألوان أرمي القلم الأبيض جانبا، وحين تسألني أمي لماذا أقول لها لأنه لا يلون، ولكن بعد أن كبرت أيقنت جيدا لماذا الأبيض لا يلون، لأنه صادق ونقي ولا يزيف الحقائق ولا يعطيها لون سوى لونها الحقيقي، ولو كنت أعلم بذلك ما فرطت فيه أبدا في الصغر. يعني لون الابيض لون فلسفي جميل، او هو يعني اطفى عليه روح الفلسفه. كنت فعلا بترمي اللون الابيض؟ لا، كنت بفتح بيه الالوان. والله والله، يعني مثلا لون احمر واقوم حط عليه ابيض كده، في يوم الاحمر يبقى باه تاني. يبقى اصل انا كنت بحب ارسم زمان وانا صغيره. انا ما كنتش احب برضو اللون الابيض ده وانا صغير، ففعلا انا كنت نفس الموضوع بنحيه جانبا. انا كنت بفتح بيه الالوان. سمية بتقول لنا اللون الموف. بدأنا هو اللون الموف. كل ما الاقي حاجة قدامي موف بحس بسحر غريب، ايا كانت هي ايه، ورد، ملابس، وغيرها. وبالنسبة لامتى حبيته، امتى حبيته معرفش. انا في فترة الثانوية فوجئت بنفسي ان بميل للون ده. خدي بالك في الثانوي. ده برضو تأكيد لوجهة النظر. طيب شكرا سمية، وشكرا على حبك للون الموف. وليد إبراهيم صنبل بيقول هو بالنسبة له اللون الأبيض هو لون النقاء، وهو لون المفضل ورمز للطيبة والقلوب الصافية، وينم على ما بداخل الإنسان من هدوء وانسجام. شكرا. يبقى كده اتنين أبيض واحد موف. محمد عبد الحي بيقول لنا أحب اللونين الأحمر والأبيض، أكتر الألوان بأعجب بهما، ولو الدنيا لونها كده يبقى ليها طعم أحلى. طيب سلوان الخطيب بتقول الأبيض والأحمر والأصفر والنرجس والياسمين. دي هي يعني هي بتقول الفل الأبيض، يعني هي كمان بتطفي الألوان على الزهور. حلو الميكس بين اللون والزهور، وبرضه داخل النرجس على فكرة. والياسمين. كل الزهور حلوة برغم أن كل نوع له لون مختلف. هي بتحب اللون الأبيض والأخضر الفاتح قوي. إبراهيم حافظ بيقول لنا الأزرق والموف أحلى الألوان، ودي وأكتر ألوان ما بيحبهاش، بيتعصب من اللون الأحمر. هو يعني هو اللون الأزرق والموف أحلى الألوان بالنسبة له، لكن الأحمر بيتعصب من اللون ده. دي راجل اختار موف، يبقى أعتقد أنه هو هيضحد معايا وجهة نظرك. إبراهيم مدحت بيقول بحب الألوان الأحمر والأخضر، ولوني المبهج هو الأبيض. إبراهيم شوقي حجر بعد صباح الخير. على فكرة بالمناسبة، لو أحد المستمعين أحد المستمعات حابين يكلمونا، أهلا بكم على 2752-92-303. وإبراهيم شوقي حجر بعد صباح الخير، اللون المفضل ليه هو اللون الأخضر لأنه بيوحي دائما بالخير، أما لون الملابس بتحتاج شيئين من التنسيق حتى تتناسب مع بعضهما البعض، ولكن اللون الأبيض هو المفضل في الملابس. حتى 20 كان بتفرق معانا قوي ان القميص يبقى شويه قريب من البنطلون في الالوان. هو بيقال انه لما يكون حد لابس بدله بيكون ال الستان اللي متبطن دي البدلة لازم يكون هو درجة لون القميص او درجة لون البنطلون يعني للبدل، فلازم يكون التنسيق كده يعني مية البنطلون تبقى هي. بس اختلفت الامور دلوقتي تماما، هي اختلفت في كل حاجة، بس هو موضوع يعني الالوان واللبس شكلك متعقد منه. لا لا لا ابدا. لا والله شكلك متعقد. طبعا على فكرة انا من اجمل. لا لا لا لا لا ما تقلبيش بقى. لا لا انا عايز بس اقول للمستمعين، انا عايز اقول للمستمعين ان انت لابس اصلا قميص ابيض يعني برضو الشميز الابيض ده. يعني ده اللي وصل لك ان انا يعني اللي انت عايزه. لا لا لا لا ده كده انسحاب علشان ما هاجمش وجهة نظري. لا لكن لا انا برضو لا انا نعتبره انسحاب مؤقت عشان نطلع كلمة من القلب. ونرجع تاني لموضوع الالوان. هنا القاهرة. بابا انا نازل دلوقتي نعمل فطتك جيف دعيلي. ادفع فواتير الكهرباء في سكتك، الفلوس والفواتير على الكومودينو، ما تنساش تبقى تجدد رخصة عربيتك. بابا بقولك دي ماركة مش هيستنيني. في أكثر من 4000 مكتب بريد في مصر دلوقتي، مكتب البريد بقى مركز خدمات متكامل. تقدر تدفع فواتيرك، طرودك، بريدك السريع، تعمل حوالاتك، ده غير انه بيقدم خدمات حكومية كتير. البريد المصري، التطوير طريقنا. عم حسين وحياتك تبعتلي الظرف ده لفرع الشركة في اسكندرية. وانا كمان يا عم حسين حولي الفلوس دي لاختي في طنطا. لا يا عم حسين ابعتلي الطرد ده الاول وخد بالك لا ينكسر. ما تقلقوش انا هروح مكتب خدمات البريد ابعتلكوا الحاجات دي كلها. في اكتر من 4000 مكتب بريد في مصر دلوقتي، مكتب البريد بقى مركز خدمات متكامل. تقدر تدفع فواتيرك، طرودك، بريدك السريع، تعمل حوالاتك، ده غير انه بيقدم خدمات حكومية كتير. البريد المصري، التطوير طريقنا. هنا القاهرة. كلمة من القلب. صباح الخير. كلمة وطن كلمة بسيطة حروفها مش كتير، لكنها بتحمل معاني عظيمة وكتيرة بنعجز عن حصرها، لأنها هويتنا اللي بنحملها وبنفتخر بيها، وهو المكان اللي بنلجأ ليه وبنحس بالأمان فيه، هو الحضن الدافي اللي بيجمعنا كلنا، هو نعمة من ربنا سبحانه وتعالى أنعمها علينا وعلينا إننا نحميه وندافع عنه ونفديه بأرواحنا وبأغلى ما نملك، ونشتغل إيد واحدة عشان يفضل آمن وصامد مهما كتبنا من عبارات وأشعار لا يمكن وصف الحب اللي جوانا تجاه وطننا وبلدنا. الولاء للوطن لابد إنه يكون له الأولوية في أجندة كل مواطن، ومصلحة الوطن لابد إنها تعلو على أي مصلحة شخصية، وحيكون المستقبل الواعد إن شاء الله في انتظار الجميع من محبي هذا الوطن بالعمل والاجتهاد والنزاهة والتكاتف. حنرتفع ببلدنا بعيد عن الكراهية أو الحقد أو أي مزايدة، عشان كده أرواحنا بتشتاق إنها تعود إليه لو سافرت في أي مكان تاني بعيد. حب الوطن ده بيجري في دمنا لو رحنا بعيد أو سافرنا في أي مكان، بنشتاق لناسنا وأهلنا وللأماكن بتاعتنا اللي تربنا فيها. كل دي ذكريات بتفضل محفوظة جوانا تجاه بلدنا. بنشتاق للعلم اللي وقفنا قدامه كلنا واحنا صغيرين في المدارس وقلنا تحيا مصر، تحيا جمهورية مصر العربية. كلنا مطالبين بالحفاظ على كل تراب أرض وطننا الغالي، على كل ذرة من تراب بلدنا. للوطن وبالوطن نكون. حب الوطن مش ادعاء، حب الوطن لازم يترجم لواقع، لأفعال مش أقوال وبس. الوطن عزيز على قلوبنا، وحماية الوطن لا تقع على شخص واحد أو مؤسسة واحدة، لا الجيش وحده يقدر يحمي الوطن، ولا الأمن الداخلي وحده يكفي لحماية الوطن. حماية الوطن بتكون بتعاون كل مؤسسات الدولة مع الشعب اللي بيبني الوطن واللي بيحميه ويدافع عنه ويرد المؤامرات وشرور الأعداء. الوطن دماء وشرايين، تراب وجذور. الوطن هو الطائر اللي بيحلق فوق في السماء. بنتمنى ان الرسالة تكون وصلت لنا كلنا. وتحيا مصر، وإلى اللقاء. كلمة من القلب. مع تحيات علي مراد. الثامنة في القاهرة. الرئيس السيسي يؤكد على مجلس الوزراء بضرورة توفير السلع والحفاظ على أسعارها في رمضان والاهتمام بالبعد الاجتماعي. الرئيس يستعرض خطة تطوير قطاع العمل ويؤكد على الاهتمام بضبط الأسعار في رمضان. وزير التموين استلام 10,000 طن قمح محلي خلال أيام. ومن التموين إلى النقل، وزير النقل يتعهد بتحسين خدمات السفر بالقطارات. الزراعة تؤكد تسهيل حصول الفلاحين على مستحقاتهم المالية فور توريد القمح. وبشرى سارة للمهندسين بدء زيادة معاشات المهندسين الشهر المقبل. ومعاشات استثنائية ل 2280 حالة مرضية واجتماعية. وتفاصيل هذا الخبر تقول: اعتمد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارات اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية وعددها 2280 من الحالات المرضية والاجتماعية، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة. صرحت الدكتورة غادة ويلي وزيرة التضامن الاجتماعي بأن القرارات شملت أيضا حالات تكريم الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء من المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف وأسر شهداء ضباط الشرطة. وفي الإسكندرية 1,000 وحدة سكنية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية. ورئيس المجلس القومي للمرأة تقول: تعيين 85 سيدة معاونا بالنيابة الإدارية، وهذه خطوة جادة لدعم المرأة. جدول الثانوية العامة، البداية 5 يونيو، وأرقام الجلوس 1 مايو. وزير التربية والتعليم يصرح: من يفسد الامتحانات سنقدمه للنيابة، ولن نسمح بتهيج الرأي العام مثل صفر مريم. وعن تفاصيل هذا الخبر، اعتمد الدكتور الهلال الشربيني وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة خلال مؤتمر صحفي أمس، حيث تبدأ الامتحانات 5 يونيو وتنتهي 28 يونيو المقبل، على أن يتم توزيع أرقام الجلوس نهاية مايو المقبل. تبدأ الامتحانات بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، و7 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، 9 يونيو التربية الوطنية والإحصاء، 12 يونيو الفيزياء وعلم النفس والاجتماع، 16 يونيو الكيمياء والفلسفة والمنطق، و19 يونيو التفاضل والتكامل، 21 يونيو الأحياء والجغرافيا، 23 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد، 26 يونيو الديناميكا، 28 يونيو مواد الجيولوجيا والتاريخ والجبر والهندسة الفراغية. وأوضح الهلالي أن الجدول لاقى قبولا من جانب اتحاد الطلاب بعد مناقشته. أهلا بكم على موجاتنا استوديو صباح البرنامج العام. الورد له في روايحه لغات تجمع بين النار والجنة. حكيم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى. ده الكل لون معنى والكل لون معنى لكل لون معنى ومهنى. أحب زهر البنفسج رمز الجمال الحزين. عبير يفرح ويبك ويسعد المحرومين. احب ريحته ولونه واجعلها ذوق وسكونه. هدية للي يصونه للي يصونه. ما تهدي بيه انا مشكلة ده خلاص محمد فوزي جمال حزين. جمال حزين. لا لا جمال حزين يعني جمال قلت نوع من الشجن. طب ما هو الشجن والشجن ده مش لمت على حزن. شيرين مش هنجمل بقى. لا مش هنجمل يعني. هو المادة الخام للمفردتين ايه؟ الحزن اللون الغام. طيب يبقى جمال حزين يبقى. طيب معانا اتصال تليفوني. والو الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. والله انا بحبكم قوي قوي. صباحكم زي العسل. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. نتعرف عليكي. انا نبيعه من المنصوره وكفيفه بس بحب اللون الموف قوي قوي قوي. لا اهلا وسهلا بحضرتك. اللون الموف اللون الموف الهادي الجميل يعني. طيب هو تعتقد حضرتك بقى ان اللون الموف يعني شويه انت بتحبيه طيب تعتقدي بيميل للحزن ولا للفرح؟ لا لا لا يعني انا بحس ان هو ان انا ما بلبسه بحب الفرح جامد وبحب بحس الناس فرحانه معايا. احييكي يا استاذه نبيها يعني اشكرك وبشده. شكرا ليكي وصباحك يا رب موف وكل الساده المستمعين. شكرا جدا. لا مش كل الساده المستمعين يعني. اللي بيحبوا الموف. اللي بيحبوا الموف. شكرا ليكي. هذا اللون حليكي جنني يشبه لون عيونك. نظرات العالم ما تطمن احضرنا لحزنونك. هذا اللون حليكي جنني يشبه لون عيونك. نظرات العالم ما تطمن احضرنا لحزنونك. اسلم هالطولو هالنظرة وهالجسم المتناسق. اكثرهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق. اسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق. أكثرهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق. أولهم أتقدم وأعلم أولهم مجنونة. هذا اللون حياتي جنن يشبه لون عيونك. نظرات العالم ما تطمن. برضه دي وجهه نظر. الواحد يلبس لون عينيه يعني اللون عينيه بني لون عينيه عسل يبقى خليه في البنيات. اللون عينيه اخضر يلبس اخضر. اللون عينيه ازرق يلبس هو كاظم بيقول كده. هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك. لاحظت ده اكتر في بس احس ان هي فعلا لما بيكون الواحد لابس حاجه متناسقه مع لون عينيه فعلا بيبقى فيها بتبقى جذابه جدا جدا جدا. مع ان الامر ده اعتقد هيبقى كتير قوي عند البنات مش عند الرجال. مش عارفه يعني مش عارفه ليه انت مصر تفصل بين. لا اصل انا اعتقد برضو ان الوان العيون شويه عند المراه اكتر منها عند الرجل. يعني ايه؟ يعني النساء هم عينهم بتبقى ممكن نلاقي العيون الملونه اكتر في النساء. لا لا لا, لا لا لا خالص. ده انسان فعادي بيحمل صفات جينيه زرقاء خضراء بني عسلي سودة. لا مفيش فرق. لا يعني لا يعني انت مصر تفصل. لا انت مصر تفصل بين الراجل والست ليه؟ لا لا لا لا احنا بنتكلم في موضوع في اختلاف بين بين الراجل والمراه. طيب نرجع للساده المستمعين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضراتكم يا فندم الشواد في صلاح مأمون من الحسوة بير شرقية. أهلا وسهلا بحضرتك. أصبح على كل الموجودين المذيعين السادة المذيعين وكل الحبايب زحمة من العام. أكتر الألوان اللي بتحبها إيه بقى حضرتك؟ والله أنا بحب اللون الأبيض لأنه لون الجمال والصفاء والنقاء طبعا. اللون الأبيض. طبعا طبعا جميل. اللون الأبيض ده حاجة جميلة. لون الملائكة طبعا. مرتبط مع حضرتك بذكرى معينة مثلا؟ والله دايما انا احب ان انا اخرج يوم الجمعه اصلي الجمعه في جلابيه بيضاء. مرتبط عندك بيوم الجمعة. احنا بنشكر حضرتك وبنقول لك صباحك زي الفل. شكرا ليك. نرجع برسائل حضراتكم. ايمان الشافعي بتقول افضل الالوان بالنسبة لي الاخضر بدرجاته، والالوان الزاهية اللي بتدخل في نفسي السرور والتفاؤل. شكرا ايمان. دكتور حسام غراب بيقول كل لون له دلالة لشيء معين لاستمرار الحياة، حيث ان الابيض دلالة لضوء الشمس، والاخضر دلالة لاوراق النبات، والازرق السماء، والاحمر اجمل لون للورود. يعني هو يبدو ان هو بيحب كل الالوان، فده برضو يعني كوكتيل كويس جميل. معنا اتصال تليفوني. الو الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير يا دكتور عصام. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا استاذه شيرين. اهلا وسهلا بحضرتك. الحاج سيد الشهر من دمنهور. اهلا بيك يا حاج سيد. فاكراني يا مدام شيرين ولا مش فاكراني؟ لا والله، ما يعني انا يعني ابيض مدام امنية عزمي ومدام وفاء فاضل كنت عندكم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك زرت الاذاعه المصريه في احد اعيادها صح كده؟ صح مع حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك كمان مستمعنا الفاضل. اهلا بيك يا فندم. يا ترى بقى اكتر لون حضرتك بتحبه ايه؟ اللون الاخضر طبعا، لون الحياه. اللون الاخضر لون الحياه، مرتبط مع حضرتك بذكرى معينه لا والله احنا بن يعني انت عارف البحيره طبعا من المحافظات الزراعيه، والخضر عندنا متوفره اكتر يمكن من اي محافظه ثانيه. يعني اللون منذ الفت وانت بتحب اللون الاخضر؟ طبعا يعني كفايه كده لما تطلع كده للحقول والمزارع وتشوف اللون الاخضر كده. ربنا يجعل ايامك كلها خضر يا استاذ سيد. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم منورتنا. شكرا. هنا القاهره دقيقة من كتاب. عاش العالم المسلم محمد بن موسى الخوارزمي في القرن الثالث الهجري، وقد نبغ في علم الرياضيات، فأرسل الخليفة هارون الرشيد في طلبه ليعينه في مكتبة بيت الحكمة. تفرغ الخوارزمي للإشراف على ترجمة كتب الرياضيات إلى العربية، وشارك العلماء في أعمال المرصد الفلكي لمعرفة محيط الأرض ومساحتها وتقدير خطوط الطول والعرض، ووضع حصاد هذا الجهد في كتابه الربع المعمور، وألف في الجغرافيا والفلك. لكن حصاد عمر الخوارزمي في علم الجبر والحساب خاصة ما زال يعطي ثماره حتى الآن. كانت هذه دقيقة من كتاب الاختراعات المدهشة، إعداد ورسوم عبد الرحمن بكر، من موسوعة الصحار للصغار. أصدقائي صديقاتي، جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب، إعداد وتقديم شيرين ماجد. الأخلاق بتصنع الإنجازات. مين جعان وأكلته؟ مين تاه ووصلته؟ مين غلط فيك وسمحته؟ مين هد وانت بنيت؟ مين اتوجع وانت دعيت؟ مين خرب وانت وعيت؟ سفراء الأخلاق كتير، شارك معنا في حملة أخلاقنا لتسليط الضوء عليهم. احكي لنا عن سفير أخلاق تعرفه على هاشتاج أخلاقنا. يلا نعيش بأخلاقنا. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. أنا مرجع أوصل من المحطة. هاي خدي بقى البازة دي، خليها توديها لخالتك تجي في اسكندرية، وعدي فيها فاتورة تليفون لا يقطعوه. مش هينفع القطر الساعة 10. في أكثر من 4000 مكتب بريد في مصر دلوقتي. مكتب البريد بقى مركز خدمات متكامل، تقدر تدفع فواتيرك، طرودك، بريدك السريع، تعمل حوالاتك، ده غير إنه بيقدم خدمات حكومية كتير. البريد المصري، التطوير طريقنا. صباح البرنامج العام، واسمحوا لنا نطمن على موضوع الأسعار، هيبقى أخبارها إيه في الأيام القادمة. احنا خلاص داخلين على شهر شعبان، كل سنة وانتم طيبين، ورمضان يعني ربنا يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. معنا على الهواء الأستاذ أحمد كمال، معاون وزير التجارة والتموين. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا فندم وكل السادة المستمعين، وكل سنة وحضراتكم طيبين. قبل ما ندخل بقى في موضوعنا، انت اكتر لون بتحبه ايه؟ اكتر لون الاخضر طبعا. الاخضر وطبعا ليه بقى؟ طبعا عشان ده يعني لون للتفاؤل والحياه والامل يعني والاقبال. جميل. يا رب يكون ده كمان اللون الاخضر ده هو يعني هو نظام عمل يا استاذ احمد كمال في وزاره التموين. يعني حضرتك طمنا وطمن الساده المستمعين على الاسعار واحنا بنستعد لاستقبال هذا الشهر الكريم شهر رمضان المعظم. طبعا وزاره التموين والتجاره الداخليه بتكون بتستعد لشهر رمضان بخطه مسبقه بالاتفاق مع كافه الجهات اللي تابعه للوزاره وعلى راسها طبعا الشركه القابضه للصناعات الغذائيه باعتبارها من اهم الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائيه وشركات السلع الغذائيه. والوزاره استعدت من خلال ان هي خصصت احتياطي استراتيجي من السلع الاستراتيجيه والاساسيه يكفي حتى 3 أو 4 شهور. يعني نقدر نقول للناس ان الرز هيكون موجود بوفره في المخصصات التموينيه ان شاء الله. الزيت وعلى راسهم طبعا الزيت والارز والسكر فيما يخص مخصصات او المقررات التموينيه. وسيكون هناك انتظام في صرف عمليات هيكون بنفس سعر استاذ احمد. هي اسعار التموينيه موجود دلوقتي ب6 جنيه فغالي برضو الحقيقه. هي اسعار السلع الاساسيه في منظومه التموين كما هي لم تتغير حيث اشيعها منذ يعني فتره سابقا هناك ارتفاع في اسعار السلع او المقررات التموينيه، لكن احنا بنؤكد مره ثانيه ان الاسعار كما هي لم تتغير، سواء كان سعر السكر 5 جنيه الكيلو، الأرز 4 جنيه للكيلو، الزيت يبدأ من 8 جنيه 75. يعني البقال التمويني اللي بيدي المواطنين الأرز ب6 جنيه يتم الإبلاغ عنه؟ هو في طبعا في التموين ومنظومة نقاط الخبز أصناف كثيرة من الأرز تبدأ أسعارها من 4 جنيه. يعني المواطن ليه حرية إن هو يختار أي سلعة تناسب ذوقه وتناسب دخله، لكن احنا ملتزمين انها تبدا الاسعار من اول 4 جنيه. طبعا في حدود دخل المواطن البسيط او العادي. ده بالنسبه لمقررات التموين. والمجمعات الاستهلاكيه التابعه للشركه القابضه تعدت ايضا من خلال ضخ كميات كبيره جدا من السلع وعلى راسها اللحوم والدواجن والاسماك، بالاضافه طبعا لشنطه رمضان التي ستكون متاحه من فروع المجمعات الاستهلاكيه. كان في خبر انه شنطه رمضان تبدا من 27 جنيه وحتى 115 جنيه. طبعا هي طبعا بتعد من خلال شركات السلع الغذائيه او شركات المجمعات الاستهلاكيه وعددها 7 شركات منتشره في محافظات كتير من الجمهوريه. تبدا الاسعار زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، تبدا اسعارها الصاجه من اول 50 جنيه، الدواجن المجمده من 19 جنيه، وفي احتياطي يكفي البلاد من اللحوم والدواجن والاسماك ايضا. استاذ احمد استسمح حضرتك، يعني في بعض البقالين التموينيين يعني هم بيحجبوا السكر، او يعني في ناس كتيره بتشتكي من عدم وجود سكر، وحضرتك عارف انه شهر رمضان ان شاء الله يعني بتكثر فيه العصائر، يعني فحضرتك قول لنا ايه قصه السكر في بعض مكاتب التموين او في الكثير من مكاتب التموين؟ هو السكر الحمد لله متوفر بكميات استراتيجيه، وخاصه ان السكر هو يعتبر من السلع الاستراتيجيه اللي لدى الشركه القابضه وشركه السكر والصناعات التكامليه مخزون استراتيجي موجود طول الوقت. قد يحدث اختناقات او عدم وجود هذه السلع في بعض المحافظات او بعض مخازن الجمله، وفور الابلاغ عن وجود عجز في مخزن جمله في اي محافظه او اي مركز او مدينه او قريه بتقوم شركتين الجمله اللي تابعين للشركه القابضه ان لديهم 500 مخزن في محافظات الجمهوريه، بيتم التدفيع بشكل مباشر للمراكز او القرى التي تشهد عجز في هذه السلع. لكن عايز اطمن حضرتك ان الفتره الاخيره والفتره القادمه ان شاء الله لن تشهد اختناقات في مجال الزيت والسكر. طب يا استاذ احمد، لو في مثلا بعض الاماكن فيها بقالين تموينين عندهم اختناقات او عندهم نقص في سلع اساسيه يكلموا مين او يبلغوا على رقم كام؟ احنا عندنا الخط الساخن للوزاره بيشتغل لمده 12 ساعه من 10 صباحا ل 10 مساء، ورقمه 19280. 19280. بيتم الابلاغ عن اي مشكله او اي او مقترح خاص بمنظومه التموين او الخبز او نقاط الخبز او مستودعات البوتاجاز او شكوى من المجمعات الاستهلاكيه. استاذ احمد كمال، في خبر تحب تزفه الى الفلاحي القمح في موسم الحصاد؟ طبعا موسم الحصاد بدا منتصف هذا الشهر والحمد لله يعني في اقبال شديد جدا وكميات من توريد الاقماح. بالامس كان معالي الوزير في جوله تفقديه في محافظتي بني سويف والمنيا، كان هناك يعني عمليات توريد كثيرة جدا من جانب المزارعين للقمح إن شاء الله، ويكون موسم سعيد على كل أهلنا المزارعين إن شاء الله. أستاذ أحمد كمال معاون وزير التجارة والتموين، شكرا جزيلا، كنت معنا في استديو صباح البرنامج العام. صباحك زي العفو فندم. شكرا شكرا فندم. احفر اسمك جواها، صفي قلبك حسها، قوم غير شكلها، شوفها بكل الالوان، نور بضحكتك السما، مدي ايدك روح لها، خلي كل يوم فيها صفحتنا إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4. إيمان العطار بتقول بحب اللون البيج في المنزل، في الأرضيات، في الحوائط أيضا. أما الملابس هي بتميل للون الكحلي ومشتقاته وباقي الألوان الغامقة. من وجهة نظري الألوان الغامقة بتعطي وقار، دي على مسؤولية إيمان العطار. جميل. طيب الأخبار اللي معانا، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلن أن الوزارة اقتربت من حسم قضية توفير ترددات جديدة لكلا الجيلين الثالث والرابع، وأضاف أنه جري الآن بحث الملف مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضحا أن الوزارة ستطرح الترددات لمشغلي الاتصالات الأربعة بالسوق المصرية، حيث سيتضمن الطرح الشركة المصرية للاتصالات المقدم الوحيد للتليفون الثابت في مصر. وقال القاضي إنه أوفى بالتزامه تجاه شركات المحمول بتوفير ترددات جديدة تصلح لكلا الجيلين الثالث والرابع. برضو من الأخبار الجميلة اللي اختطفناها لحضراتكم، فتح باب التقديم 23 أبريل 1824 شقة بمشروع الإسكان الاجتماعي بدمياط وهي جاهزة للتسليم. هذا ما أعلنه دكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط. وبرضو من ضمن أخبار الإسكان، السماح للحاجزين بتعديل وحداتهم إلى مدن أخرى، وده على مسؤولية الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. اسمحوا لنا نتعرف على حالة الطقس النهاردة مع أستاذ وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد. صباح الخير يا أستاذ وحيد. صباح الخير يا دكتور عصام، أهلا بك. أخبار طقسنا النهاردة إيه؟ النهاردة في ارتفاع درجات الحرارة، طقس اليوم طقس حار على القاهرة والوادي البحري، يميل للحرارة على السواحل الشمالية، يستمر شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، أما ليلا فالجو لطيف على كافة أنحاء الجمهورية. يمكن تحذيرنا فقط من الشبورة اللي هي الصبح بدري على معظم الطرق. الشبورة ممكن تمتد للساعة كام أستاذ وحيد؟ يعني حضرتك بتبدأ قبل الفجر مباشرة تقريبا لغاية الساعة 8:30 9. 8:30 يعني حتى الآن ممكن الشبورة ما زالت موجودة، فبنوجه يعني عناية كل السادة راكبي المركبات توخي الحذر. درجات الحرارة المتوقعة أستاذ وحيد؟ يعني إن شاء الله السواحل الشمالية من 25 إلى 27 درجة، القاهرة والوادي البحري من 34 إلى 35، أما شمال الصعيد 36 درجة، جنوب الصعيد 38 درجة مئوية. أستاذ وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد، شكرا جزيلا، صباح الخير يا فندم. هو انا اقول هنا القاهرة لازم اخلي كل المحطات تقفل تعجل، كله يجي عندي يسمعني. خمسة لقلبك. ازاي الاسد يبقى على دماغك وتمشي في الشارع بالشكل ده؟ ما انا كنت بلبس عليك اسكات. خمسة لقلبك. لا لعيب كرة أصلا الكرة جت في دماغه حسبوها هاند بول. Good morning. صباح الخير. عيون حبيبي خضري وخضر وخدود حبيبي حبيبي حمري وحمر وشعوم حبيبي صفري وصفار فار فار فار يا أخويا فار فار فار فار يا أخويا يا أخويا فار فار ساعت ما شوفه فايت علي اقول يا ريتني اوفي رجله ولما ايده تلمس ايدي تبكينا حامية تذبحني عدله سهر ما شوفته تعبان اردني رقدني بمعة سهر ما شوفته تعبان اردني رقدني بمعة نهار ما شفته تعبان أغطني رقدني جمعة نهار ما شفته تعبان أغطني رقدني جمعة ولما بوست ميل وعطني من بقه دمعة نهار ما شفته تعبان أغطني رقدني جمعة قول يا ستموني قول يا حلو بانت لبتك اول ما دابت قشرتك يا عيني احرم عليا محبتك وراح اتوب عن سكتك يا سلام القلب منك مليان جفا والصبر من قلبي تنافى وضاع معاك كل الصفا ضيعته بعندك يا افا اه يا افا يا افا اه يا افا ما هو ده التجديد. طب انا راضي ضميرك عمرك سمعت ايتها حد جاب سيره القفه في ايتها غنوه؟ لا كلهم يا اخويا بيغنوا لي على العيون والرموش والبق والشعر مع ان القفه ده مهم جدا. معاك حق هو القفه دايما مظلوم مع انه بيتحمل كتير قوي في الزمان ده. بحبك يا ستموني مهما الناس سموني. اخويا اسكت انت كمان سيبني افهم. لا انت مالكش حق ابدا اجره السكه وخدتها جعان وكلب تبقى بتعيط ليه بقى؟ بعيط على الزمن اللي خلى واحد زيك يصرف عليا. خمسة القلبة مع تحيات انا اللي بقلب انا اللي بخرج وامثل وامنتج والحن واغني انا بنفسي ايمن فتيحه ده اسم ده امال فعل I'm الثامنة والنصف هنا القاهرة. همسة عتاب موضوع همسة النهاردة ورد من المجتمع فرج عبد الفتاح فرج المقيم في عزبة محمود ميت جابر بلبيس محافظة الشرقية. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الأوقاف بيقول فيها: بشتغل يا حضرات عامل في مسجد زاوية الرحمة في عزبة خير الله في المعادي التابع لإدارة أوقاف دار السلام التابعة لمديرية أوقاف القاهرة. بشتغل في الجامع ده حضرات من 16 سنة مفيش في يوم قصرت في شغلي ولا تقدم فيا شكوى ولا أخدت جزا حتى يوم واحد. ومحل إقامتي الأصلي هو عزبة محمود ميت جابر بالبيت الشرقية وبسافر كل أسبوع بنزل يوم أجازتي جاري أشوف أسرتي وارجع تاني يوم من بدري. متحمل يا حضرات بهدلة ومصاريف السفر المدة دي كلها، وأنا لازم أتحمل دي وظيفتي ومصدر الدخل اللي بعيش منه أنا وأسرتي. هو أي لعم يعني دخل عامل في مسجد مش قد كده، لكن الحمد لله أهي ماشية وأحسن من غير كتير اللي قاعدين من غير شغل. مشكلتي بقى يا حضرات ظهرت بعد الظروف الأخيرة اللي مريت بيها واللي كان من نتيجتها بتري رجل الشمال، وبقيت برجل واحدة حضرات، وبقى صعب عليا سافر من الشرقية للمعادي، فكان لازم أتقدم بطلب نقل من إدارة أوقاف دار السلام بالقاهرة لإدارة بلبيس بالشرقية. وهناك قالوا لي: يا سلام، هو أي حد عاوز ينقل ينقل كده على طول، مش في إجراءات ودرجات عاوزة تتنقل. بقولك إيه، أنت تجيب لنا بديل لأن إحنا ما عندناش حد يحل محلك هنا. لأ وإيه، مش أي بديل، ده لازم واحد يكون على نفس درجتك وفئة عملك ويكون شغال في الشرقية وعاوز يجي المعادي وإنت تروح الشرقية، نقوم إحنا نعمل لك نقل على طول. حلو الكلام؟ لا طبعا مش حلو، مش حلو يا سادة يا مسؤولين، لأن اللي بيطلبوا البيه ده شيء تعجيزي، ده عاوزنا فصل له واحد مخصوص. ده أنا لو طلع لي عفريت في الفانوس الساحي وطلبت منه الطلب ده هيقول لي: يا عم رجعني الفانوس تاني. وبعدين يا حضرات هو أنا عاوز أتنقل بمزاجي، مش هي ظروف الصحية اللي بقت صعبة بعد بتر ساق الشمال؟ هي دي مشكلتي يا معالي وزير الأوقاف، وكل أملي إن حضرتك تساعدني وتوافق على نقلي. ممكن همسة عتاب رضا سليمان موجة البرنامج العام من القاهرة ترحب بحضراتكم. خير بلدنا خير بلدنا إنعام سلوسة رضا إدريس صفية مين؟ صفية مراتك يا هنداوي اللي اتجوزتها من وراي، لكن أنا زي الفريق ما بحب الشريك. يلا طلعني طلعني يا هنداوي. أطلقك إيه وبتاع إيه؟ أنت خلاص خلاص ما بقيتش تحبني، كل ده علشان ما جبت لكش الولد. وحياة فاطمة وهناء ونادية ما اتجوزت. أمال ليه؟ مين صفاء دي وقالت كده ليه؟ مش عارف مش عارف، يمكن مراتي وأنا في الحلم. يا والله يا هنداوي انت عجبتيني. أنا كمان بفكر اتجوز على سناء اختك. انت اتجننت يا حسن؟ بقول لك ما اتجوزتش على شلبية مراتك. ما اتجوزتش على شلبية؟ لا باجا، الموضوع كده خطير، ولازما ولا بد تعرف مين اللي جات لشلبية وقالت انها مراتك. عندك حاج، المهم قلتلي في التليفون عايز اسألك سؤال مخصوص علشان الارض اللي بتزرعها. ايوه صحيح، اصلي بزرع عين، ودلوقتي في مرحلة النمو الخضر، احط اسماد ايه من اسمدة ايفر جروه يا خمراتي؟ حط اسماد ماجنوم او ماب مع بداية نموات الربيع. وحط منه قد ايه؟ طالما عنب يبقى لازم تحط من 3-4 كيلو ماب للفدان كل اسبوع، وفي مرحلة التزهير هتحط نترات كالسيوم، وبعد كده مع الثمار هتحط حاجة عالية من البوتاسيوم. يا سلام، انا مش عارف اشكرك ازاي يا هنداوي يا خمراتي، نعم الاخ صحيح. ماني مش هسكت يا هنداوي الا لما اعرف من صفية اللي جت لحد بيتك وقالت انها مرتك. هتعملي ايه يا سناء يعني؟ هقول سؤال الحلقة، ايه هو السماد المناسب للعنب في مرحلة النمو الخضري؟ يتم الإجابة على 30 حلقة مجمعة وإرسالها على عنوان شركة إيفر جرو للأسمدة المتخصصة، القرية الذكية، شارع 15، مبنى 93، والجائزة عبارة عن 5 رحلات عمرة لخمس فائزين، مقدمة من شركة إيفر جرو. وغدا نلتقي مع خير بلدنا. سيدي صباح البرنامج العام، وجئنا الى المرحلة الحاسمة الفاصلة في موضوع الالوان، انعكاسات الالوان، تأثيرات الالوان. معنا على الهواء في استوديو صباح استاذ دكتور منال زكريا، استاذ علم النفس كلية الاداب جامعة القاهرة. يا دكتورة صباح الخير. صباح الالوان السعيدة. صباح السعادة عليك يا دكتورة منال. أهلا بيكي في استوديو صباح يا فندم. صباح الفل. والله كان في كده مشادة كلامية حدثت بين فريق العمل. أي. ما بين الأزرق وما بين الموف وما بين الأصفر والأحمر وتأثيرات الألوان، وأيه أي هذه الألوان لتأثير مبهج على نفسيتنا وصحتنا النفسية. طبعا انا بس عايزه اقول انه انت بتتكلم في موضوع مهم جدا في فتره الربيع. احنا دلوقتي في فتره الالوان وظهار الالوان، والدنيا ملونه بالوان جميله جدا جدا جدا. اولا كل الالوان اللي حضرتك قلتها دي من الالوان المبهجه واللي بتدخل البهجه على النفس، سواء كان ازرق او اخضر او اصفر او حتى البنفسجي. كل هذه الالوان الوان مبهجه وبتدخل السعاده بما انها الوان صريحه. يعني احنا عايزين نقول ان احنا لما بنتكلم على اللون بنتكلم على حاجتين، صراحه اللون وبنتكلم على طبيعه اللون. فكل هذه الالوان الوان مبهجه بما انها الوان صريحه. طبعا بياتي في مقدمتها اللون الاخضر. اللون الاخضر بيدخل السعاده وبيدخل الراحه النفسيه، الاحساس بانه الحياه فيها خير. عشان كده حتى يا دكتورة يعني صار. اللي بيحبوها او اي شيء عايزين نقول الاخضر دول عندهم رغبه شديده في النماء والازدهار والاحساس بانه الحياه ممتده، وانه لازم يبقى فيها حاجات البني ادم بيسيبها عشان المستقبل. يعني عايزين نقول ان شخصيه اللي بيلبسوا الالوان دي او بيهتموا بيها او بيرسموها بيحبوا الحياه، مقبلين على الحياه، وده معناه ان هو بيحاول بقدر الامكان ان هو يعمل حاجه للمستقبل لغدا. ودول الناس دي اعتقد كمان ان هم عندهم اهتمام جامد بالمستقبل، يعني تخطيط للمستقبل. المسائل ما بتعديش كده، لا ده المسائل بتعدي بترتيب وتخطيط، لانه عارف انه الحياه لسه فيها وقت وانه عليه انه هو يعمل بهذا الوقت عشان خاطر بكره. فدول الناس اللي نقدر نقول عليهم مهتمين باللون الاخضر. اللون الاصفر من الالوان اللي بتيجي براحه نفسيه، لدرجة انه احضرتك احنا عارفين ان حتى مستشفى الامراض العقلية كانت بتلون بالالوان الصفرة، لدرجة ان هما كانوا بيسموها مستشفى يعني الصفرة علشان خاطر اللون، بيقولوا ان هذا اللون بيعمل راحة نفسية وبيعمل تهدئة للنفس، فانت لما بتشوفه كده بتحس بالهدوء والسكينة. نقول الناس اللي بيهتموا باللون دون هم رغبة فيه، هم ناس بيميلوا قليلا الى الانطواء شوية، بيميلوا قليلا للبعد عن الدوشة والزحام، ويحبوا الاماكن الهادئة لانها جلبة الحياة ودوشة الحياة ممكن تعوقهم عن العمل والانجاز، وممكن تستثرهم تخليهم في حالة من التوتر والشد العصبي. فلون مهم جدا جدا جدا، بس عايزين نقول لكل الناس يهتموا كل حاجة. طيب أستاذنا حضرتك، يعني ممكن اللون يعكس على ينعكس على نفسية الإنسان؟ يعني مثلا ممكن واحد يلبس لون أبيض فيقوم يعني يتسرب إليه شعور مثلا بالراحة بالطمأنينة بالأمل بالتفاؤل؟ يعني ممكن اللون اللي أنا لابساه يتسرب إلى يغير في حالتي النفسية أو المزاجية؟ ده صحيح، ده صحيح، بدليل ان انت وخاصة عند النساء على فكرة بشكل اكبر من الرجال، بدليل لما حضرتك بتبقي مثلا في حالة نفسية فيها قدر من الاكتئاب او عدم السعادة، بتميلي ان انت تلوني وشك، تحطي مكياج، تحطي تتزيني. هذه الالوان اللي حضرتك بتضيفيها على بشرتك هدفها انه اما حد يشوفك يقول لك الله حضرتك جميله جدا يا استاذه شيرين، فدون بيدخل عليك البعد. طبعا مهم جدا جدا الالوان بتنعكس علينا. طيب نظرا للعكس على الاخرين، دكتورة البيت المصري يعني لا قدر الله من يحدث عنده مكروه في عزيز لديه يظل مرتديا اللون الاسود على حسب بقى يعني ايه العادات والثقافات؟ يعني في اللي بيقولوا 40 يوم وفي اللي بيقولوا لا ده انا هفضل لابس اللون الاسود ده سنه. ايوه، هو اللون الاسود ده مش برضو بيأثر نفسيا؟ طبعا طبعا، وعلى الاطفال وعلى الاطفال حضرتك، اولا الحزن والبهجه غير مرتبطه، مش يعني مرتبطه بلون اللبس. انا عايز اقول انه علينا ان احنا في البيت اللي فيه اطفال بالذات، علشان احنا هدفنا دول الزرع بتاعتنا، فالبيت اللي فيه اطفال انا ارجوهم وارجو كل اسره بلاش نزود ايام الحداد، خلينا نحزن وكل حاجه، بس يبقى الحزن في القلب مش في اللبس، لانه هينعكس سلبيا. اللون الاسود على فكره الاسود مع بيدفي على نفسيه الفرد نفسه حزن كبير جدا جدا وسعاده واحساس بالكآبه، انت نفسك هتبقى كده. وبالتالي لما حضرتك بتتكلم على طاقه ايجابيه وطاقه سلبيه، ليه ما بيطفيش علينا الحزن ده في السهرات؟ يعني المراه وهي يعني خارجه كده مناسبه كويسه تلبس اشيك مثلا طقم عندها لونه اسمر، الرجل اشيك بدله سمراء، بتعمل ايه حضرتك بقى؟ بتعمل تدخل مع الاسود دون حاجات تانية، زي ما كانت الاستاذه شيرين بتقول بدخل معاه ابيض، بلا بدخل معاه عقد لولي ابيض، مش عارفه اكسسوارز معينه، مكياجات وتجميل بشكل معين، فالشكل دون وتسريح شعر معينه، يعني بتدي ليه اللي انت لابسه طابع مختلف. وبعدين حضرتك المناسبة كمان بتبقى مختلفة، يعني أنا مش ممكن ألبسه في مناسبة إحنا فيها حزن وكآبة وأقول لك إن إحنا إن اللي حواليك هيبقوا سعداء ومبسوطين، ولما نبقى في فرح وفي مناسبة. وبعدين حضرتك لابس أسود، مش كل اللي موجودين في الفرح لابسين أسود على فكرة، وبالتالي دخول الأسود مع ألوان تانية بيخلي يعتبر لون من ضمن الألوان. لكن حضرتك لم يصادف أبدا إن أنت تدخل فرح تلاقي كل السيدات وكل الأنسات فيه لابسين فساتين سوداء، ده بيبقوا حمراء وخضراء وزفراء وكل الألوان، فدخول الأسود معه بالعكس ده بيدي إحساس بإنه يعني نقول إيه هرمونية في الألوان، تداخل في الألوان، زحمة الألوان، يعني قول كل اللي أنت عايز تقوله، بحيث إنه هو بيدي إحساس آخر. إلى جانب المناسبة نفسها، الحدث نفسه. دكتورة منال زكريا، أستاذ علم النفس بكلية الأداب جامعة القاهرة، يعني هل حضرتك، أنا عايزة بس تقولي همسة في أذن كل مستمع، لما يصحى الصبح ممكن مثلا يفتح الشباك يبص للسماء، ممكن يبص على حاجة خضرة، إيه الألوان اللي ممكن يستوحيها من الطبيعة بحيث إن هي تعدل مزاجه أو تعدل موده طول اليوم؟ أنا بطلب منه إن هو لما يقوم الصبح يعدي على محل ورد، يعني اي محل ورد بهمس في ودنه كده، ارجوك اعمل حاجه حلوه اول ما تقوم من الصبح من النوم. مش احنا عايزين تقوموا بدري، فتشوفوا الناس اللي هي ماشيه الصبح بدري عشان خاطر تروح شغلها. على فكره دي بتدي نشاط وحيويه زي ما حضرتك بتقولي. ان احيانا بيبقى داخل البيت يا دكتوره منال شويه بنلاقي ان الثقافة المصرية مش عارف داخل البيت، هل ما بتحبش الالوان المبهجة مثلا؟ لا يعني والله، لا والله، يعني حتى لما يكون ايه العروسة مثلا جايبة انتري كده شيك بقى وصالون شيك لا لازما في خلال شهر تبقى جايبة غطاء للصالون وللانتري. بس ثقافة مجتمع بس مش في كل البيوت يا دكتور، مش منتشر. كل لا بص حضرتك يا دكتور، دكتور عصام، يعني هو احنا بس لان احنا برضو احنا نقول مجتمعاتنا مجتمعات الى حد ما دخولها محدودة، وبالتالي حضرتك العروسة اللي جابت انتري دلوقتي ممكن ما تقدرش تجيب انتري تاني الا بعد فترة، وبالتالي بتحاول بقدر الامكان ان هي تحافظ عليه. احنا ثقافة شوية محافظة، ثقافة بتحاول، لكن ده ملهاش علاقة. نحن من الشعوب على فكرة المقبلة جدا جدا على الحياة، نحن من المجتمعات اللي طول الوقت بتعشق الألوان. حضرتك الفراعنة كانوا بيبتعوا في استخدام الألوان، وحضرتك تعرف كده، وإحنا شعب صحيح. يعني واخدين كل الروح دوت. إحنا حتى من حيث عاداتنا الإسلامية احنا بيقول لك الحاجات اللي بتدخل البهجه دار فسيحه ووجه حسن وميه، يعني ادي لون ازرق ولون ابيض ولون اخضر. فلا احنا شعب بيعشق يعني الالوان، دعوه لاكتشاف مزيد من الالوان، دعوه لاكتشاف مزيد من اوجه الحياه الجميله. شكرا جزيلا الاستاذه الدكتوره منال زكريا، استاذه من كليه الاداب جامعه الله يخليك. شكرا جزيلا يا فندم، منورتينا وربنا ينور كل حياتك وحياه الساده المستمعين. ربنا ينور حياتكم كل الوان مبهجه ان شاء الله. شكرا جزيلا. الوان الوان يا سماء الوان، الوان الوان يا نجوم الوان، الوان الوان في الشروق الوان، الوان الوان في الغروب الوان، تبتسم الوان تترسم الوان ترتعش الوان تختفي الوان، تبتسم الوان تترسم الوان ترتعش الوان تختفي الوان، والحقيقة باقية باقية باقية، والبشر ألوان البشر ألوان البشر ألوان. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة اقتطفناها لحضراتكم ونهديها دكتور عصام الشريف وشيرين صفوت. وأخبارنا بتقول السماح للحاجزين بتعديل وحداتهم السكنية إلى مدن أخرى. 24.9% انخفاض في عرض الميزان التجاري خلال يناير. المهندس هاني عازر مستشار الرئيس للشؤون الهندسية يصرح الألمان لم يصدقوا حجم إنجازات مصر خلال عامين. وزير الداخلية يؤكد تطبيق القانون على الجميع ولا نحمي المخطئين. وزير التربية والتعليم يصرح الثانوية العامة هذا العام بدون بعبع، الامتحانات من 5 ل 28 يونيو، وإجراءات لمنع الغش الإلكتروني. وزير المالية أمام الغرفة الأمريكية بواشنطن إصلاحات ضريبية وجمركية لبناء الثقة مع جميع الممولين. التموين والزراعة تدعوان المزارعين لتوريد القمح. والبنك المركزي يفرض إجراءات جديدة لحماية البنوك من التعثر. وزارة الاتصالات تقترب من طرح ترددات الجيلين الثالث والرابع. معاشات استثنائية ل 2280 حالة مرضية واجتماعية. ألف وحدة سكنية بالإسكندرية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية. أخبار الرياضة. الزمالك الأفريقي يصعد لدور الثمانية من بوابة الكبار. تعادل مع بجاية 1-1 وسط أجواء ساخنة بالجزائر. $500 مكافأة لكل لاعب والعودة للعاصمة الجزائرية بالطائرة. والأهلي يواجه يونج أفريكانز الليلة. وزير الرياضة: لا دوري بجمهور. إنبي يتحدى المستحيل أمام مونانا اليوم. الإسماعيلي يترقب قرار الفيفا اليوم. القرار بشأن النظر في أزمة الغاني جون أنتوي. المحلة يبحث عن الانطباع الجيد أمام الدراويش. أخبار من هنا وهناك. هدايا المحافظ لتلاميذ الشوارع. دعما منه لتجربة تعليم الأطفال بلا مأوى، قام المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بزيارة مدرسة محمد سالم الابتدائية بالصيفية وتفقد الفصل الذي تم افتتاحه ليستوعب أطفال الشوارع. جلس المحافظ مع التلاميذ وتحاور معهم وشجعهم على مواصلة التجربة التي ستغير مجرى حياتهم، وقرر علاج شقيقين منهم على نفقة الدولة. فتح 286 حديقة بالقاهرة والجيزة للجمهور باحتفالات شم النسيم. استعدت محافظة القاهرة والجيزة لاستقبال أعياد شم النسيم، حيث أصدر القائم بأعمال المحافظ قرارا باستمرار العمل طوال اليوم على 3 ورديات، سواء بالنسبة لعمال هيئة النظافة أو الشركات العاملة بالقاهرة، وفتح الحدائق العامة وعددها 254 حديقة و32 حديقة متخصصة، والتأكد من توافر أطقم التشغيل والتنسيق الكامل مع الإسعاف بتواجد السيارات قريبة من الحدائق الكبرى لسرعة إسعاف المصابين. وكتاب تذكاري عن حياة سيد زيان. كتاب تذكاري عن حياة الكوميديان القدير الراحل سيد زيان وأعماله المسرحية يصدره المركز القومي للمسرح برئاسة مصطفى سليم، الذي أكد أن الفقيد الراحل كان عاشقا للمسرح وقدم له الكثير من الأعمال الكوميدية والأدوار التي لا تنسى. زوج يحول حديقة منزله لسجادة زهور ومزار سياحي لإسعاد زوجته الكفيفة. هو ده الكلام. عاش الزوجان حياة سعيدة كمنتجين للألبان في الريف الياباني على مزرعة لم تتعدى مساحتها 4 متر مربع منذ زواجهما، وأنجب طفلين، ولكن شاء القدر وفقدت السيدة كروكي بصرها فجأة بسبب مضاعفات من مرض السكري وأصابها بحالة من الاكتئاب. حاول زوجها إيجاد وسيلة للتعبير عن فرحته بزوجته وإسعادها، ومن هنا قرر أن يزرع الحديقة بكل محتوياتها بمنزلها في توان في ولاية ميازاكي، وذلك لتتمتع برائحتها وتكون محاولة لإغرائها لتخرج من المنزل حتى تكسر هذا الاكتئاب. عامان من العمل الشاق لزراعة آلاف الزهور حتى أصبحت الحديقة مزارا للناس لمشاهدة ترجمة لقصة حب حقيقية لن تحدث في العالم من قبل. وبالرغم من أن السيدة كروكي لا يمكنها رؤية أي شيء، إلا أنها تحب أن تكون بالخارج دائما، وبذلك تحول مستقبل هذين الزوجين المسنين الحزينين إلى مستقبل مشرق بعبير الزهور وزيارة نحو 7000 شخص لمشاهدة سجادة من الزهور الوردية تزهر في كل فصل ربيع. وها هي ملكة جمال بلجيكا تزور آثار الأقصر. أتصل إلى مدينة الأقصر اليوم ملكة جمال بلجيكا لعام 2016 وبصحبتها أيضا ملكة جمال بلجيكا عن العام الماضي ووفد إعلامي يضم 13 صحفيا بلجيكيا. قال المسؤول عن تنشيط السياحة في الأقصر إن ملكة جمال بلجيكا والوفد المرافق لها سيقومان بزيارة مقبرة الملك توت عنخ آمون ومعبد الملكة حتشبسوت ومعابد ومقابر ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة في شرق المدينة وغربها، وذلك بدعوة من هيئة تنشيط السياحة المصرية. أقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. سعدنا أن كنا معكم طيلة هذه الفترة وقدمنا لكم أخبارنا الخفيفة. أخبار خفيفة. بنشكر كل السادة المستمعين اللي بعتولنا على موقع الإذاعة على الفيسبوك، وبالتالي كل واحد دلوقتي عارف اللون بتاعه معناه ايه رايح لفين. خلاص، بس في الاخر الدكتور منى قالت لنا ان كل الالوان مبهجة عدا اللون الاسود في مناسبات الحزينة. طب شكرا جزيلا ليوسف ابو طالب، شكرا لورد الجوهري، شكرا لانج اسماء، شكرا للحاج ماجد وامل حياتي واحمد وليد وسوريا ويسر ياسين وياسر وعاد الراغب. شكرا جزيلا لكل اللي بعتولنا وما قدرناش نقرا رسائلهم، ان شاء الله تتعوض في مرات لاحقه. الهم صبح ومساء ايام وفيها البدا والجدع اللي يرمي ورا كل اللي مكتوب لنا حصل لنا قبلنا فكك بلاش كل ده كده كده كل ده سمحنا لك تلبس المايه يلا شكرا. بكل الالوان المبهجه مستمعينا الاعزاء، يا رب تكون فترتنا عجبت حضراتكم، ويا رب كلنا نعيد اكتشاف الالوان مره اخرى عشان نبهج حياتنا، عشان نقدر نتواصل ونقدر نوصل لمعاني جميله جدا في كل الالوان. والله الربيع برضو ليه هلا، يعني شايفة برضو زميلتنا علا ناصف باللون الأصفر، يعني خلاص ألوان الربيع بدأت تهل علينا. أيوة كده الحمد لله. أيوة جدا يعني والله لون مبهج جدا يعني أحييها جدا عليه. شكرا جزيلا لحضراتكم، كنا معاكم في استوديو صباح يوم الأربعاء، أنا من الميكروفون دكتور عصام الشريف وشيرين صفوت، هندسة إذاعية أماني هلال، الإعداد صالح رجب، والإخراج طه زين الدين، ونلقاكم دوما على خير. بمبي الحياة بقى لونها بمبي، وانا جنبك وانت جنبي، الحياة بقى لونها بمبي، وانا جنبك وانت جنبي، وانا جنبك يا حبيبي يا حبيبي، وانت جنبي الحياة بقى لونها بمبي بمبي بمبي بمبي.